بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالوضوء وأعضائه، وذكرنا أحكاما من هذه أعضاء الوضوء، نعم، ها انتهى، انت اللي بجنبه، انت ايوه. حكم غسل اليدين، اول ما تتوضا تغسل يديك كف، ايش حكمه؟ ثلاث مرات ايش حكمه؟ واجب يعني اذا ما غسلت صلاتي وضوئي صحيح ولا مش وضوئي صحيح؟ الكفين، الكفان، ها؟ خلي عندك يا محمد، عندك يا عتيق. مستحب، نعم، غسل الكفين مستحب في البدء بالوضوء، غسل اليدين اللي بجنبك، غسل اليدين الى المرفقين، ما حكمه؟ انت اللي بجنبه، ايوه، انت اسمك زكريا صح؟ عندك يا سمي، يقولوا سمي صح؟ ما شاء الله، واجب ولا ركن؟ عندك واجب ولا ركن؟ ركن، آخر كلام ركن، الرع ركن. نعم، يعتبر واجب ركني، واجب ركني، يعني من تركه بطل وضوءه، من تركه بطل وضوءه. ما هو ضابط الوجه سامة لتحصل بالواجب؟ ما هو الضابط؟ من الأذن، شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، عرضا منابة الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن. نعم، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. هل يجوز المسح على العمامة محمد؟ المسح على العمامة يجوز، نعم يجوز المسح على العمامة. كيفية هذه العمامة أخي زياد؟ العمامة كيف شكلها؟ هذه التي أنت لابسها عمامة؟ قبعة، نعم، مع اللف حوالين قبعة، وفي زيادة الحنك، أنا نسيت ما أقولها، الحنك هكذا يعني تحنك، تلف على القبعة وزيادة حنك هكذا، هذه العمامة، هذه العمامة. نحن نسمي الذي نربطها هذه إيش؟ إيش نسميها؟ عصابة. وهذا، هذا إيش؟ خمار. وهذا طيالسة، حسن، هذا طيالسة، كان من لبس اليهود هكذا يفعلون، فبعد يقال من لبس النصارى، ثم بعد ذلك صار لبسا للعرب، يعني يلبسونه بالعمامة هكذا. نعم، هذا يسمى الطيالسة. نعم، كم كيفيات المسح العمامة؟ كيفيتان، ما هي؟ الكيفية الأولى مع مسح بدء الناصية ثم العمامة، أحسن. والكيفية الثانية مسح العمامة وحدها. طيب لو أن إنسانا مسح العمامة هكذا أو هكذا أو هكذا، هل تم؟ نعم، ما يقبل ولا يدبر، لا، إنما الذي جاء فيه الإقبال والإدبار هو إيش؟ مسح، مسح الرأس. نعم، إقبال وإدبار. وهل يجزئ مسح بعض الرأس؟ يجزئ، يعني يفعل هكذا كاملا بكلتا يديه. نعم، مسح الرأس. كم يمسح؟ مسحة واحدة، هذا الذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام، مسحة واحدة. لو أن إنسان بدأ من رجلي الوضوء يجوز، بدأ من رجلين عادي، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ايش يعني حرام؟ طيب انا بغسلهم لا تخافوا، الله غفور رحيم، صح ولا لا؟ انتم دائما تقولون كذا، الله غفور رحيم. نحن نقول لكم الان الله غفور رحيم، سابدا من غسل القدمين مثل ما ادخل في البركه، اقفز على طول للرجلين، ها، ثم بعد ذلك بتوصل الى يدي، ها، ما رايكم؟ يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ اعطوني قاعده. الترتيب، الله رتب والنبي صلى الله عليه وسلم ايش رتب، فالواجب ايش؟ مراعاه الترتيب. لا يقول قائل احسن يغسل من القدمين ويبدا، تعرفون انت الانسان اذا اخذ بالراي سيقول الارجل اولى لانها تحت، ثم يطلع الى الفوق. وكما قال علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين أولى من أعلاه. ما شاء الله تبارك الله، فقهاء، استمروا على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها. كان مسروق بن الأجدع يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة البريئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله ولم ترزق بالولد، ولا بأس أن المرأة أو الرجل يكنى ولو لم يرزق الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه لم يرزق القاسم، وقيل أنه رزق فمات. وحكاية ولود القاسم ليست صحيحة قوية، جاءت طرق مراسيل، لكن إبراهيم الذي صح من ولد النبي عليه الصلاة والسلام، والقاسم يقال أنه يحكى أنه ولد له ولد. فهذه عائشة تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد، فلا يشترط أن يكون للإنسان ولد حتى يكنى، فيجوز التكنية بغير الأولاد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، معناه أنه يحبه، يعجبه أي يحبه. وهنا قاعدة أجمع أهل العلم عليها، أن أعمال التشريف تشرف باليمنى، والأعمال التي ليس فيها تشريف تكون باليسرى. فالوضوء البدء باليمين، الوضوء البدء باليمين، الطواف البدء باليمين، أول ما تلتقي بالكعبة تبدأ عن إيش؟ من اليمين أو من يسارك؟ من يمينك، ويكون جهة اليسار. أيضا اللبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس بدأ بيمينه، لبس النعال أعزكم الله أيضا، كان يقول اجعلوها أول لبسكم وآخر نزعكم، أي القدم اليمنى. أيضا كان يحب التيمم ويتفاءل فيه، يدخل المسجد برجله اليمنى، وهذا ثبت عن ابن عمر وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يدخلون المسجد بالرجل اليمنى ويخرجون بالرجل إيش؟ اليسرى، تشريفا لليمنى، تشريفا لليمنى. أيضا الأكل باليد اليمنى، قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ولا تأكل بشمالك، فإن الشيطان يأكل بشماله، فلا يجوز لأحد أن يأكل بشماله إلا لضرورة، هذا تشريفا لليمين. نعم. أيضا من تشريفها يقال أنها إشارة التوحيد، إشارة التوحيد في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا بدأت بالتحية رفعتها، التحيات لله، قال إنها لأشد على الشيطان من الحديد، السبابة في ماذا؟ في اليد اليمنى، في اليد اليمنى. أيضا تشريف اليمنى البدء بالسلام، السلام عليكم، من أين تبدأ؟ من اليمنى، تبدأ من اليمنى. أيضا كراهية التفل تجاه اليمين في الصلاة، وبعضهم حكم على ذلك بحكم عام في الصلاة وفي غير الصلاة. ولما؟ لأن هناك ملك عن يمينك، هناك ملك عن يمينك، فتشريفا لهذا الملك كاتب الحسنات ألا تبصق تجاه اليمين. نعم. أيضا يعني ماذا؟ المناولة، كما جاء في حديث ابن عمر قال إذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه ويناوله بيمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى المناولة والأخذ باليمين، يعني تمد الإنسان شيء ويمد لك هو بيمينه، يعني هذا من باب التشريف وليس يعني واجب، لكن من باب التشريف والأكمل والأفضل والاستحباب. وأما اليسار فليس الأشياء الغير يعني مشرفة كما يقال، كالاستنجاء والتمخط والخروج من الخلاء، وأيضا ماذا؟ الدخول إلى الخلاء، وأيضا الخروج من المسجد وغيرها، يعني تستعمل فيه اليسرى، إزالة النجوى، إزالة النجاسة، يقولون إذا أردت أن تغسل شيء من النجاسة تغسلها بيدك اليسار. نعم، تشريفا لليمين، تشريفا لليمين. فكما قال النووي القاعدة المستمرة في الشرع هي إنما من كان في من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك أيضا، يعني السواك يجوز هذا ويجوز هذا، لكن بعضهم يقول لا حرج. والاكتحال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل ابتدأ باليمين، وتقليم الأظافر، والحلاقة، كان إذا أمر الحلاق يقول له ابدأ من هنا ويشير إلى جهة اليمين، وقص الشارب من اليمين يبدأ، والترجل التمشير يبدأ منين؟ من جهة اليمين ثم اليسار. قال هذه القاعدة الكلية المعروفة من باب التكريم والتشريف. نعم. وأيضا فيه البدء باليمين في الوضوء، لماذا ذكره المؤلف في باب الوضوء؟ لأن البدء باليمين بالوضوء نقل الإجماع على استحبابه، يبدأ باليده اليمنى ثم اليسرى، هذا في المادة يا أخوان، في الأعضاء المزدوجة، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، الأعضاء كايش؟ كغسل اليد والرجل. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه سنة من سنن الوضوء، ولو بدأ باليسرى أجزأه ذلك وبئس ما فعل. نعم، وبئس ما فعل. فإن فعله ناسيا لا حرج عليه، فإن فعله ناسيا فلا حرج عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله حتى في لبس النعال وترجله المشط وطهوره، أي يبدأ باليمين في غسل الجنابة، يبدأ بالشق اليمين ثم اليسار، ثم يعمم سائر البدن، كل هذا جائز، ثبت عنه ذلك، وثبت أيضا تعميم البدن، شاهدنا أنه أيضا يبدأ من جهة اليمنى في يعني غسل الجنابة، في غسل ماذا؟ الجنابة. قال وطهوري، وفي شأنه كله، يعني كل أعمال الخير يعمل فيها باليمين، أيضا تسبيح يسبح باليمين، ولو سبح باليسار لا حرج، ما في شيء، لكن يفضل أن يكون باليمين، لأن اليمين من باب التشريف. ولو سبح بيمنى ويسرى لا شيء عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، ويجوز هذا ويجوز هذا. نعم. لكن يفضل أن يسبح باليمين، ولو سبح بكلتا يديه فلا حرج من ذلك. نعم، وقد تشترك اليمنى مع اليسرى في بعض الأمور كالصلاة، رفع اليدين، ما يرفع يمين ويترك اليسار، كالدعاء كذلك تشترك فيه. نعم، كالسجود، الهوي على السجود تجلس تضع اليمنى مع اليسرى. نعم، هذه عبادة، ولكن يعني هم يضعون قاعدة في باب إيش؟ التشريف، في باب التشريف. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمر، قلنا نعيم المجمر يقال مجمر ويقال المجمر بالسكون بضم الميم وسكون الجيم، مجمر وكسر الميم، بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم، مجمر، وهو وصف لأبي نعيم عبد الله. نعيم اسمه نعيم ابن عبد الله، قيل أن هذا وصفه، وقيل أن الوصف لكليهما كما ذكر ذلك الفاكهاني وجماعة من أهل العلم. ولماذا سمي مجمر؟ قال: كان يبخر المسجد، وهو مولى من موالي آل عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: أتجمر المسجد؟ قال: نعم. قال: فجمره. فيه دليل على جواز تبخير المساجد، تعرفون الناس يأتون هذا من أعمالهم وهكذا، ويفضل أن يكون المسجد له رائحة طيبة. نعم، رائحة طيبة، ولم ينكر عليه، وكان عمله هذا في مرأى ومسمع الصحابة، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز تطيب المساجد بالطيب وتبخيرها. نعم، وهذا العمل سار عليه أهل العلم، وكان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يجمره أي يبخر هذا المسجد، فلقب بهذا، فلقب بهذا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب، هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، وأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. أمة الدعوة عام، يهود، كفار، نصارى، مشركين، هذه أمة الدعوة، لكن الأمة الخاصة أمة محمد تسمى بأمة إيش؟ الإجابة. يدعون يوم القيامة أمة الإجابة، هل هذا معناه أن الوضوء خاص بهذه الأمة، أم أن الوضوء عام في جميع الأمم؟ وقع خلاف بين العلماء، منهم من يقول الوضوء خاص بهذه الأمة لهذا الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي غيرها من الأمم ما عندهم وضوء. جاء حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، إلا أن هذا الحديث لا يصح. جاء حديث أيضا في البخاري، حديث جرير جريج الزاهد الراهب حينما هدمت صومعته، فافترت عليه تلك المرأة فقالت: زنى بي جريج. فلما أتي به الصبي قام وتوضأ، فجاء إلى الصبي فطعنه في خاصرته بإصبعه، قال: ابن من أنت أيها الصبي؟ قال: أنا ابن الراعي. حديث تكلم في المهد ثلاثة: عيسى ابن مريم، ابن الراعي في قصة جريج، والثالث من؟ ها؟ من؟ صاحبة الأخدود، نعم، الذي أرادت أن تلقي نفسها فقال يا أمة ألقي بنفسك فأنت على حق. ثلاثة تكلموا في المهد، ومنهم ولد الراعي الذي اتهم به جريج، فقال ابن من أنت؟ قال أنا ابن الراعي. الشاهد أن جريج مدى ذهب وإيش؟ وتوضأ، ذهب وتوضأ، نعم. فما هو الصحيح من أقوال أهل العلم؟ هل الأمم السابقة كان عندهم وضوء؟ نعم كان عندهم وضوء، لكن ليس كوضوئنا. نحن امتزنا بالغرة والتحجيل، غرة الوجه وتحجيل إيش؟ وتحجيل اليد، وكأن هذه خاصية من خصائص هذه الأمة، نعم. وإلا هناك كان وضوء لكن لا نعرف كنها، وما نقل عنا كيف كان كنه هذا الوضوء، نعم. فهذا هو الصحيح، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. الغر يا أخوان هو بياض في الوجه، كما يقال غرة الحصان، أي البياض، تعرفون الخيل فيه يعني بقعة هكذا في مقدمة رأسه، هذا هو الغرة، هذا هو الغرة. والتحجيل هو من الحجل، يعني من الحجل، قيل مثل السوار ملتف. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك من هذه الأمم كاملا؟ قال بالغر، أي البياض الذي في الوجه، والتحجيل، يعني أعرفهم. أرأيتم إن كان هناك خيل بهم سود وفيها محجلة أكنتم تعرفونها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك أنا، فكذلك إيش؟ أنا. فهذه الأمة أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تمتاز بالغر والتحجيل في الوضوء. قال من آثار وضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة. الدليل على ذلك أولا أنها جاءت من طريق لا تصح، نعم، انتقدها بعض الحفاظ. ثانيا أن الذين رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ما ذكروا هذه الزيادة، ما ذكروا هذه الزيادة. ثالثا كيف يتأتى إطالة الغرة وهي في الوجه؟ فالإطالة ستكون ماذا؟ تجاوز للرأس، لكن التحجيل قد يطيل إلى المنكب، لكن الغرة كيف سأطيلها وهي الوجه فقط؟ فزيادة على الوجه سيكون تعد إلى الرأس، تعد إلى الرأس، نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن هذه الزيادة زيادة مدرجة. ما معنى مدرجة؟ أي من كلام أبي هريرة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قف، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا قال أبو هريرة؟ قال فمن استطاع منكم أن يطيل هذه الغرة فليفعل. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يصل إلى الآباط، أو قال إلى المنكبين، ورجليه حتى يصل فيه إلى الساق قريبة من الركب، يعني كان يبالغ في هذا. قالوا وهذا كان اجتهاد من أبي هريرة، نعم. الصحيح أنه يغسل رجليه إلى قريب النصف الساق أو بعض الساق، واليدين إلى العضد، هذا هو الواجب الذي ماذا بارك الله فيكم يقتصر عليه المتوضئ. وهذا الحديث روى فيه جمع من الصحابة بلغوا العشرة، نعم، ما ذكروا ما قاله أبو هريرة، فدل هذا على إيش؟ أن أبا هريرة هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. قال وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ، انظر، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع، قول أبي هريرة، منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، خليلي أي حبيبي، ومرتبة الخلة أعلى مراتب المحبة. قال الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه، قال ولا يكون الإنسان خليلا لصاحبه إلا إذا اختلج حبه بين العظم واللحم، يعني حب، ما هو حب عن مصلحة، حب عن دنيا، حب خليل يعني يصل إلى مرحلة قال تختلج فيه. طبعا مراتب المحبة كبيرة، الحب، الود، العشق، الحب العادي، نعم، يعني ماذا بارك الله فيه، الألفة وغيرها. يعني ذكر ابن القيم مراتب المحبة. طبعا المحبة هذه يا أخوان تختلف باختلاف الناس. وهنا أريد أن أنبه على شيء، بعضهم يقول عاشق النبي يصلي عليه، من يعشق أو أنا عاشق أو ما شابه ذلك. قال بعض العلماء العشق لا يكون إلا مصاحب بشهوة، فلا يقال الإنسان لفلان أنا عشقك، هذا خطأ، لأن العشق فيه نوع من الشهوة، فلا يكون الإنسان عاشقا إلا لمرأته زوجة له. ولهذا كره كثير من أهل العلم أن تقول أنا أعشقك، أي أيضا الغرام نوع من الحب، لكنه يصل بصاحبه إلى السكر. ما معنى السكر؟ سكر الخيال وليس سكر الشراب، يعني غرام، يحبه إلى مرحلة الغرام. وكما قال بعضهم رضاك أشهى من فؤادي من رحمة الخالق الجليل، كلام باطل نعوذ بالله. يعني وصل به غرامه وعشقه إلى، يعني وصل العشق به إلى الغرام. ولذلك خطأ أن تقول يا عاشق النبي صلي عليه، نعم يا عاشق النبي صلي عليه، هذا خطأ، نعم، لأن العشق بارك الله فيكم كما قلنا لكم ما يصحبه إلا شهوة. الغرم، الغرام، هذا حب مذموم، نعم، حب مذموم الذي فيه صاحبه بلغ مرتبة السكر. لعمرك إنهم لفي إيش؟ سكرتهم يعمهون، أي بلغ بهم الغرام، نعم، فهذا مذموم. وأما الحب الطبيعي، حب الإنسان للمال، حبه للولد، حبه للزوجة، حبه للأكل، حبه لكذا، هذا حب طبيعي، نعم. أما حب العبادة، أن يحب الله عز وجل لذاته، محبتنا لله عز وجل تعتبر محبة لذاته، ما يحب لذاته إلا الله، نعم. وأما حب النبي صلى الله عليه وسلم محبة إيش؟ محبة اتباع، نعم. فهذا هو. قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، وعن هذا أبو هريرة يعبر عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خليله، فلا حرج. أما حديث لو كنت متخذا خليلا لاتخذت إيش؟ أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي حلية يعني المراد بها التحجيل، الحلية المراد بها التحجيل، أي تبلغ من المؤمن ما بلغ في وضوئه، ما بلغ ماذا في وضوئه. هذا الحديث أيضا فيه من الأحكام أن الإنسان إذا توضأ أسبغ وضوءه حتى ولو كان في المكاره. ما هي المكاره؟ في أوقات البرد الشديد أو الحر الشديد، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختصم في الملأ، أو اختصم في الملأ الأعلى فقال يا رسول الله فقيل يا رسول الله على ما يختصمون؟ قال يختصمون في الدرجات. قال وما هي؟ قال انتظار الصلاة إلى الصلاة، أي إن حينما تنتظر الصلاة إلى الصلاة الملائكة يختصمون في إيش؟ في رفع الدرجات، ما يختصمون لا تعطيه، يختصمون في رفع الدرجات. يعني يقال هؤلاء يجب أن نعطي لهم كذا، وبعضهم يقول كذا وبعضهم، فاختصموا في رفع الدرجات. انتظار الصلاة إلى الصلاة وإسباغ الوضوء إلى المكاره، أي في شدة البرد، حينما يتوضأ الإنسان يشعر ببرد شديد. تدري يا عبد الله ما الأجر والثواب الذي تناله؟ درجات. حينما تتوضأ في شدة البرد، إسباغ الوضوء إلى المكاره، وانتظار الصلاة والصلاة، وإيش الثالث نسيته؟ ها؟ نعم، وخطى المساجد. أحسنت، خطى المساجد. فانظروا على درجات، كم هذه الدرجات؟ الله أعلم. فضل عظيم انتظار الصلاة، إسباغ الوضوء. كم من الناس من يفرط في الوضوء، ما يبالي كيف توضأ وكيف يتوضأ. نعم، في هذا الوضوء يصح للإنسان الصلاة به، وفي هذا الوضوء أيضا يستفيد الإنسان منه في غسل الجنابة، وسيأتي معنا. وفي هذا الوضوء أيضا هل يصح فيه الاغتسال للعين أم لا؟ جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العين بأن يتوضأ، فقال بعض العلماء يتناوله العموم، عموم الوضوء، وجاء في حديث آخر أنه توضأ بغير مضمضة ولا استنشاق، وغسل نصف قدمه وأدخل ما يلي شعاره، يعني الثوب الذي يلي البدن، هذا غسل ماذا؟ العائن. إذا صاب الإنسان إنسانا إذا صاب الإنسان إنسانا بعين وجب عليه أن يتوضأ له. كيف؟ هل هذا الوضوء؟ بعض العلماء يقولون هذا الوضوء، ويستدل بحديث قال فليتوضأ له، لكن جاء حديث آخر بيّن كيفية الوضوء وهو دون المضمضة والاستنشاق، يعني يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ويبدأ بغسل القدم. كيف غسل القدم؟ إلى الكعبين؟ لا، نصف القدم، يدخلها في الإناء، يدخلها في الإناء، ويدخل شيء من ثوبه مما يلي البدن. الآن أنت معك ثوب ومعك ثياب داخلية، الثوب الداخلي تأخذ منه شيئا فتضعه في الماء، الثوب الداخلي وليس الثوب الخارجي. الثوب الداخلي يعتبر شعارا، والخارجي يعتبر دثارا. قالوا فيلي ثوبه الشعار، أي ما يلي البدن. نعم، إذن هذا الوضوء يختلف. هذا الوضوء الذي أمرت به أيضا لإقامة الصلاة، نعم، أيضا إذا أردت أن تعود إلى الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يعود إلى الجماع فليتوضأ بينهما. جاء في بعض الروايات لكن فيها كلام فإنه أنشط للعود، هذا الوضوء. أيضا إذا أردت أن تنام تتوضأ الوضوء، إذا أردت أن تنام تتوضأ الوضوء المعروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه توضأ وضوءه للصلاة، وضوءه أيضا للصلاة. نعم، فتتوضأ هذا الوضوء المعروف، هذا الوضوء المعروف. فهذه أحكام الوضوء، هذه تعتبر أحكام الوضوء. سيأتي معنا أحكام التيمم وغيرها، أيضا الغسل وما شابه ذلك. نعم، لكن هذه التي ذكرناها هي الأحكام. طيب، هل الآن يجوز الإنسان أن يتجاوز الفرض، هل هناك كراهية في تجاوز الفرض، يعني يغسل يديه إلى أن يصل إلى المنكبين، أو يغسل يديه إلى أن يصل إلى الساقين إلى الركب، هل يجوز هذا أم لا؟ الصحيح من أقواله العلم طبعا، والمسألة فيها خلاف، يكره التجاوز، يعني تغسل إلى المنكب هذا لا يصح، ما ينبغي، هذا مكروه. نعم تغسل إلى أن تصل إلى العضد يكفي، أما تجاوز إلى المنكب هذا لا يصح. كذلك أيضا الساق إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الركب. نعم أيضا يكره الإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء، وقد نقل الإجماع على كراهية الإسراف في الماء. بعض الناس يفتح الحنفية بشكل قوي جدا ما يبالي. نعم وحكي عن علي قال لا تسرف ولو كنت عند نهر جار، روي حديث عن النبي لكنه موضوع كذب، لكن يحكى عن علي بسند ضعيف قال لا تسرف حتى ولو كنت في نهر جار. طيب ما يجوز الإسراف حتى لو معك كان بركة ماء؟ نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد فقد ظلم، فقد ظلم. أيضا الزيادة على الثلاث لا يجوز في الوضوء، ثلاثة أقصى شيء، أقلها واحد، وضوء مرة واحدة، الزيادة ثلاث، أربع لا. فمن زاد فقد أساء وظلم، فلا يجوز الزيادة على التثليث، واضح؟ لا يجوز الزيادة على التثليث، فإن هذا تعد وظلم للإنسان. يقتصر على واحدة، غسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاث، يجوز له أن يغاير بينهما، يجوز له أن يغاير بينهما، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لكن ماذا بارك الله فيكم، الزيادة هي المكروهة. فإذا كانت الزيادة مكروهة معناه أن الإسراف حرام، يحرم أن الإنسان يشرب في الماء ويكثر من الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لكن نقل الإجماع على أن الإنسان إن احتاج زيادة على ذلك فلا حرج من ذلك، لكن هذا دليل على الاقتصاد، دليل على اقتصاد في استعمال الماء. نسأل الله العافية، نحن الآن أسرفنا في الماء وأكثرنا في الماء، فأبتلانا الله عز وجل بانقطاع الماء. نعم والله، فالإنسان يحافظ على هذه النعمة التي تأتي إلى البيت، صحيح والله، نعمة تأتي إلى البيت بدون تكلف. وكان قديما يأتون بالمياه على الظهور أو على الحمر وهكذا، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي من الله بها علينا، والواجب علينا المحافظة عليها. بعضهم يترك الحنفية مكسور ما يبالي، ما يريد يصلح ولا كأنه شيء، والماء تراه يسيح أو يسيل في جاره من فوق أو في الشارع أو ما شابه ذلك، هذا ما ينبغي. ما هكذا تحافظ النعم، ما هكذا تحافظ النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستطابة، وقوله باب الاستطابة مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستطب بيمينه، والمقصود به يعني لماذا سمي بالاستطابة؟ لأنه تطيب نفسه بالإزالة، والمقصود به الاستنجاء والاستجمار. باب الاستطابة أي باب الاستنجاء والاستجمار. جاء في بعض النسخ قضاء الحاجة. نعم أنتم عندكم إيش النسخ؟ نعم جاء دخول الخلاء والاستطابة. من الذي عنده باب الاستنجاء والاستجمار؟ بعض نسخ العمدة ما في. طيب وهو كما قلنا عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين من مخرجه من مخرجه، وهي كناية عن الخارج، يعني يتأدب الإنسان. ولذلك يقولون الله عز وجل ما ذكره في القرآن، قال لو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط ليس هو النفس الخارج، الغائط هو المكان المرتفع. نعم، كناية. ولذلك الأشياء والأسماء المستقبحة أو المستقبح ذكرها تأدبا لا تذكر، تأدبا لا تذكر، وإنما يكفي بذلك الكناية. فيقال استنجى، يعني من خروج الغائط والبول، هكذا يقال. أو استطب، أو استطب. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث بضم الخاء والباء، الخبث، وأيضا يجوز بإسكان الباء، الخبث والخبائث. قيل جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي أنه استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم. نعم. قوله عن أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد بن حرام الأنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وعمر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والولد. يقال أن من نسله 88، وقيل 70 من نسله من صلبه، حتى أنه مر من مرات مر عليه ولد فقال يا بني ارجع إلى أبيك، قال أنت أبي، يقول له مثلا ارجع لأبوك هذا، ها قال له أنت أبي، يعني ما يدري بأن هذا واحد من أولاده. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأولاد والتعمير، قيل أنه عمر 88 عاما. نعم، عمر 88 عام. وقيل أن 88 نسل ولده من صلبه مباشرة، من صلبه مباشرة رضي الله عنه. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى، قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لم يقل لي يوما لماذا فعلت كذا أو لم تفعل كذا، ولم يعنفني يوما من الأيام إذا فعلت شيئا لا يريده. فكان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي رضي الله عنه. قيل أنه عمي حينما كبر سنه، وقيل أصابته غشاوة، أصابته غشاوة بكبر السن. نعم. وأيضا ذكر بعضهم أنه عمر 100 عام. نعم. فهذه دعوة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دعا أيضا لبشر، قال عش قرنا فعاش 100 عام، عش قرنا فعاش 100 عام. وأيضا قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، قالوا عاش 110 سنين رويفع. قال كان إذا دخل الخلاء، قولوا إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول، كقول الله عز وجل إذا قرأت القرآن إيش فاستعد، هل تستعد بعد القراءة؟ لا، إذا أردت. بل جاء في حديث مصرح فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، إلا أن هذه اللفظة فيها كلام. نعم، تفرد بها عبد العزيز بن صهيب عن أنس، والحفاظ لم يذكروها، لكن معناها صحيح أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، ما المقصود بالخلاء؟ هل الخلاء العام؟ لأن هذا يسمى خلاء، المكان الفضاء، أم الخلاء بيت الحش الذي يقضى به الحاجة، بما نحن نسميه إيش؟ بالحمامات. نعم، فالصحيح أنه بيت الحش، يسمى بيت الحش، هكذا جاء في بعض الأحاديث، بيت الحش يعني الحمام، الحمام وليس الخلاء. إذا دخل الخلاء، وإنما المقصود به الحمام. طيب، هل بمجرد ما يدخل الحمام أم حينما يصل إلى موضع القضاء؟ قال بعضهم إذا وصل إلى موضع القضاء، لأن موضع القضاء هو موضع سكون الجن ذكرانهم وإناثهم، وقيل منذ أن يدخل البيت هذا، لا بيت الحجر، تعرفون الآن يا أخوان حمامات كبرت، يعني مثل الغرف كبيرة، قد يكون يعني أعزكم الله المراحيض بعيد، فقالوا هل يدخل من مجرد ما يدخل يقول هذا الدعاء، أم حتى إذا وصل إلى بيت أو موضع القضاء؟ الصحيح أنه إذا دخله، والدخول ما يكون إلا من باب، والدخول ما يكون إلا إيش؟ من باب. فهذا هو الصحيح، أنه إذا دخل الحمامات. والمقصود بالحمامات يا إخوة، طبعا قديما كان الحمام بما يستحمى، لكن الآن سميت الحمامات بما يستحمى ويقضى بها الحاجة، وإلا الحمام مأخوذ من الحماء، الماء الحار. نعم، الماء الحار. أما مكان قضاء الحاجة قلنا لكم يسمى بيت الحش، هذا هو بيت قضاء الحاجة، الحش، أيضا له مسميات أخرى الآن ما أستحضرها، فغلبت عليها تسمية الحمامات الآن بقضاء الحاجة والغسل، بقضاء الحاجة والغسل. كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاءت رواية ذكر البسملة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. البسملة لم تصح، نعم البسملة لم تصح، ولكن يستعيد فقط اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأعتصم إليك، من من؟ من ذكور الشياطين وإناثهم حتى لا يؤذيني. لماذا؟ لأن هذه البيوت مسكونة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يدخل هذه الحشوش فليستعذ بالله فإنها مأوى للشياطين. قال بعض العلماء وفيه أن الإنسان إذا دخل أي مكان مهجور أيضا يستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال بعضهم يسلم السلام عليكم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. يعني ابن عباس قال البيت الخالي، البيت الخالي يعني البيوت الذي ليس فيها أحد. فالظاهر أنه يسلم، نعم، إلا في أماكن القاذورات التي يكثر فيها تواجد الشياطين، تواجد ماذا؟ الشياطين. وتعرفون يا إخواني في الله الجن قد يعاشرون البشر، يعني يساكنونهم. هناك من الجن من هو طيب من المسلمين، وهناك من الجن من هو إيش؟ من الكفار الفساق المؤذين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فليقول بسم الله، وإذا أغلق بابه فليقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باب ذكر اسم الله عليه. وإذا تعشى فقال بسم الله قالت الشياطين هلم بنا نخرج، لا عشاء لكم ولا مبيت. معناه إذا ما سب الله سيتعشون وسيبيتون معك. فهكذا تكثر البيوت، يدخل الناس حتى الأطفال ما يعلمونهم، قولوا لهم بسم الله، أنت تدخل قل بسم الله، طيب غيرك؟ هل ولدك قال بسم الله؟ ما قال. زوجتك قالت بسم الله؟ ما قالت. فيدخل الشياطين معهم، فانظروا لا سيما في الليل يدخل الشياطين معهم. فإذا ذكر اسم الله عليه سمى الله، أغلق بابه فسمى الله، احرص على غلق الباب بتسمية. بعض الناس ينام يمكن بابه مفتوح، ما يدري، فلا يسمي الله عز وجل فتدخل الشياطين فتكون لها مأوى، تكون لها مأوى. فهذه الأدعية التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي عصمة، عصمة من الشياطين وأذيتهم حتى لا يؤذي الأطفال. قال كان قال اللهم إني أعوذ بك، قال ابن الأمير الصنعاني قال يجهر بها، فإن أنس ما سمعها إلا إذا جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من رفع الصوت قليلا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، وليس يقولها في قلبه بل يجهر بها، يسمع نفسه، يسمع نفسه فيستعيد بالله من الخبث والخبائث. نعم، يستعيد من شياطين الإنس، شياطين الجن، حتى لا يؤذوه، حتى لا يؤذوه. فيه أيضا أن الشياطين تؤذي ابن آدم، تؤذيه، تمسه بسوء، تسرقه، تقتله. انتبهوا، بعض الناس يظن أن الشيطان ما يفعل هذه الأفاعيل، بل يفعل، يؤذيك، يسرقك، يقتلك. أما مسألة الأذية فهي عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جن الليل فكفوا صبيانكم، مغرب، نرى الصبيان يكثرون في المغرب، كفوا صبيانكم أي خذوهم، كفوا، فإنها ساعة تنتشر فيه الشياطين. جاء في بعض الأحاديث وهي رواية خارج الصحيح قال فإنها تؤذي من بجانبها، فتقع الأذية في هذا، حتى إذا ذهب يعني بعض الليل يعني ذهبت انتشار الشياطين لأنها تؤذي. أيضا جاء في البخاري أن الجن كانوا ينشدون، نحن قتلنا سعدا أصبناه بسيف لم ينخطئ فؤاده، سعد بن معاذ يقال أنه أن الشياطين قتلته، رموه بسهم، ما أخطأنا فؤاده، ما أخطأنا فؤاده. فسمعهم ابن مسعود فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال نعم. حديث أبي هريرة ولي على صدقات رمضان، فكان يأتيه رجل قبيح المنظر يأخذ يسرق ويهرب، قال فتتبعته في اليوم الثاني جاء سرق وهرب، الثالث أمسكه، ما هذا؟ قال يا أخي عندي أولاد وعندي كذا، اتركني. قال لن أتركك حتى أرفع أمرك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا أردت أن لا تراني فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر له آية الكرسي. الشاهد أنه إيش؟ يسرع. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، قال ذاك شيطان، أو قال ذاك جني صدقك وهو كذوب، الجن كذبه. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لا تصدق جني يقول لك هذا سحرني، هذا فعل لي، هذا كذا، لا تصدق، لا تصدقه يقول لك هذا المكان كنز فيه أو كذا. بعض الناس الآن بدأ يسترسل في هؤلاء، لا أحد صدق شيطان. صدقك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذوب، كذوب وزن فعول، أي أن الكذب دأبه. الشاهد أن الجن كانت إيش؟ الشيطان يسرق. فقال إذا قلت الله لا إله لن أقربك، يعني ما سأتيك إذا قرأت آية الكرسي. نعم، فقرأ بعدها أبو هريرة آية الكرسي فلم يأتيه ذلك الجن، فالجن تسرق أيضا. فالإنسان يسمي الله عز وجل، إذا ضع شيء يسمي الله، أغلق بابه وهكذا، لكن قد تؤذي. نعم، لكن قال بعض العلماء ولا يجوز أذية الجن أيضا. نعم، بعضهم يأتي ويؤذي الجن، أذية الجن، يؤذي الجن، مثلا يذهب إلى بيوت مهجورة أو كذا ويسب ويشتم أو كذا، لا، ما يجوز هذا الكلام. نعم، أو يقول ظهر، إيش دراك لو ظهر؟ الله أعلم كيف سيكون حالك، سيظهر لك مظهر. نعم، فبعض الناس يعني يقحم نفسه فيما لا يستطيعه، هذا ما ينبغي. نعم. بعضهم يسمي نفسه المغامر. المغامر يا ابني، استعد بالله قد يدخل فيك الجن. صحيح، مغامر، ينظر ماذا سيفعل هذا وكذا. وترون هذه الأشياء اللي يأتوا بها، جاءوا جني ظهر لهم وهكذا، هذا كله كذب. الجن يا أخوان ما تتمثل بهيئتها، تتمثل بإنس أو بحيوانات. أما أنها تظهر، قالوا ما تظهر إلا الأنبياء بهيئتها فقط، أما لغير الأنبياء فالصحيح أنه لا تظهر، إنما تتمثل إما إنسي. لكن يقال سبحان الله، فإذا تمثلت بالإنس تجد شيء لا يستطيعون له، إما أن تجد يده غير يد الإنس أو قدمين، أو قدمين. نعم، إذا تمثل بإنسي. أما الحيوانات فنعم، منها العقارب والحيات والكلاب والقطط وغيرها، يتمثل الجن بهذا. فالشياطين هذه اللي يأتون بعضهم صور مرعبة، هذا صورة الجني، وش درانا لأنا أدركت ولادته حتى أقول هكذا الجني؟ ما هذه كلها فوتوشوبات. والآن ظهرت هذه التصويرات يا أخوان، الذي تسمى بالتصوير الهلامي، يعني يصور منظر يقول انظر مشى هنا وفعل كذا وعمل كذا. الغالب أنهم لا يظهرون. نعم، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله إيش من حيث إيش. طيب وكيف أنتم تكذبون تقولون ظهر؟ لكن قد تجد شيء يتحرك، شيء يمر، ثعبان يمر، كلب، قطة. نعم، أما تراه لا ترونه، هكذا قال الله عز وجل. نعم، وعندهم الاستطاعة في التشكل، يتشكلون بما شاءوا وكيف شاءوا. فلذلك أدب نبوي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا دخلنا الحمام. نعلم صبياننا أيضا، ليس معناه. وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الدعاء عند دخول الخلاء، أجمع أهل العلم على استحباب دخول الحمام، استحباب الدعاء في إيش ماذا عند دخول. أيوة أي نعم، الآن ذكرت الكلمة الكنف، يقال لها الكنف. نعم، الحمامات التي تقضى بها الحاجة إما يقال لها حش أو يقال لها إيش كنف. نعم، وهي الأماكن المعدة لذلك. نعم، لا بأس إذا قلت بسم الله داخل حمام، ما في شيء، عادي تنطق بها. إنما المكروه قراءة القرآن أو أنك تجلس تذكر الله. لكن ألا يقولون الشيء العابر فلا بأس، والأفضل لك أن لا تقول. نعم، إلا إذا خرجت من الحمام، وإذا ما قلت ما عليك شيء. نعم، ولذلك قال ابن سيرين حينما سئل، الرجل يعطس في الحمام يحمد الله؟ قال نعم يحمد الله. نعم، وإذا لم يعني ماذا بارك الله فيكم، وإذا لم يذكر الله ما سمى في الوضوء، ما في شيء. نعم، ما في شيء. طبعا نتكلم نحن على الحمام الذي يقضى به الحاجة، أما إذا كان حمام ترويش غسل هذا لا بأس به، لأنه ليس لا يتناوله الكنف والحش. نعم، فهذا الدعاء يستحب فيه. انتهى الوقت. يستحب ذكره عند دخول الخلاء. نكتفي لهنا، والحمد لله رب العالمين.